أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من برنامجكم حقبة من التاريخ. ما زلنا نعيش مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه، هذا الذي كان نسيج وحده، هذا الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يثني على أحد من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. تحدثنا عن أعمال سيدنا أبي بكر، وكلها أعمال جليلة ما كان يستطيع أن يقوم بها إلا أبو بكر. فكما قالوا، كان رجل الدولة بعيد مرمى النظر، فقيده رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يمر بالدولة الإسلامية هذا المرور الهادئ الناعم بعد وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليسلم هذه الأمة للفاروق من بعده، والأمور قد هيئت وقد انضبطت. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم أهلاً السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا مرحبا. يعني لم ننتهي بالأمس من أعمال سيدنا أبي بكر، ولن ننتهي اليوم ولا بعد اليوم حقيقة من الحديث عن أبي بكر الصديق إلا إذا تجاوزنا وقصرنا. نعم. في هذا، ولعل ما يعني يسمح به وقت البرنامج هو الذي يدفعنا لذلك. وقبل هذا أحييك، حياكم الله، وأحيي المشاهدين الكرام، ونستهله بإذن الله تعالى نستكمل الأعمال بإذن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام، لا شك أن حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني مليئة بالأحداث، مليئة ب يعني النتائج الطيبة المباركة. يعني فعلا تربى على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني صحبته للنبي صلوات ربي وسلامه عليه آتت ثمارها. فكان هذا الرجل كما تفضلتم رجل الدولة، فعلا كانت الأمة محتاجة لشخص مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تكلمنا عن حياة أبي بكر الصديق وعن فضله وعن حروب الردة وأهم أعماله التي قام بها. بقي لنا أن نتكلم ونختصر كما قلت سيرة أبي بكر الصديق، وإلا الحديث عنه يطول، قد ألفت كتب. نعم. في شخصية أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ومن الكتب الجيدة حقيقة التي قرأتها في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو كتاب أبو بكر الصديق أفضل رجل بعد الأنبياء لأخينا الشيخ محمد العنجري. نعم. حفظ الله تبارك وتعالى. وكذلك كتاب الشيخ الدكتور علي الصلابي. نعم. في أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه فترة حكمه كانت قصيرة جدا، وهذه أيضا ثنائية. نعم. كما تكلمنا عن ثنائيات أبي بكر، هذه أيضا ثنائية. نعم. كانت مدة حكمه 2 سنة و3 أشهر، وهي تقريبا الفاصل بين عمره وعمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أكبر من أبي بكر بسنتين. نعم. تقريبا. فتوفي أبو بكر في عمر كعمر. نعم. النبي 63 صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فهذه أيضا من الثنائية أنه مات وعمره عمر النبي عليه صلى الله عليه وسلم، ودفن بقرب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما زالت ثنائياته حتى بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. حياة أبي بكر في الخلافة قصيرة، مدتها 2 سنة و3 أشهر تقريبا، ولكن العبرة ليست في طول المدة. الآن الناس يتغنون حقيقة يعني، ولا شك أنك قرأت في هذا وسمعت كثيرا بخلافة عمر بن عبد العزيز. نعم. وهو كذلك 2 سنة وأشهر. فهي القضية ليست قضية مدة كما أنها قضية يعني أداء. نعم. فأبو بكر خلال هاتين السنتين مهد الأمور تماما، وكما قلنا في الحلقة السابقة أنه قدم الخلافة والأمور لعمر على صفيحة من ذهب حقيقة. من أهم الأحداث التي وقعت في آل بكر حروب الردة، وهذه أخذت وقتا وجهدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك استقرت الأمور، هدأت، فبدأت الفتوحات، وكانت قليلة في عهد أبي بكر لقصر مدة خلافته. معركتان مشهورتان وقعتا في عهد أبي بكر، واحدة حسمت في حياته والثانية ظلت معلقة وحسمت في عهد عمر. يعني كانت خلافة أبي بكر وخلافة عمر بينهما هذه المعركة، أو دخلت في خلافتيهما. أما الأولى فمعركة ذات السلاسل وضد الفرس، ضد هرمز، وكان قائدها من المسلمين خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو الذي قال عنه أبو بكر سيف سله الله على المشركين، وهو مصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر إن في سيف خالد رهقا. طيب، فقال لا والله لا أنزع سيفا أو لا ألقي سيفا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيف سله الله على المشركين. فمعركة ذات السلاسل ضد الفرس ضد هرمز، وانتهت لله الحمد والمنة بنصر المسلمين. ولكن بدأت معركة أخرى في الشام، وهي وقعة اليرموك. وكان قد جعل عليها أبو بكر الصديق 4 ألوية، لواء بقيادة يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية، وقيادة وشرحبيل بن حسنة، وعكرمة نبي جهل، وأبو عبيد عامر ابن الجراح. ثم لما انتهى خالد من فارس أمره أبو بكر أن يلحق بالروم أو يلحق بالمسلمين في اليرموك، فلحق بهم. وكانت قضية عجيبة لخالد، وهو أنه يعني خرج من فارس العرب اللي هي العراق إلى الروم بفترة قصيرة جدا، وسلك طريقا وعرا، وكان يعني مستعجلا لكي ينجد المسلمين، حيث كان عدد المسلمين قريب من 27,000، بينما عدد المشركين النصارى 120,000، يعني 5 أضعاف تقريبا. فطلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة وشرحبيل ويزيد وعكرمة من أبي بكر الصديق المدد، فأرسل إلى خالد في العراق أن مدهم، أخرج إليهم ساعدهم. فخرج وسلك طريقا كما قلنا وعرا قليل الماء بل نادر الماء، فقال له قائل إذا وصلت إلى الشجرة الفلانية قبل اليوم الخامس فقد نجوت، وإلا هلكت وهلك من معك. فعزم خالد على أن يسلك هذا الطريق لكي ينجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر كذلك. وفعلا وصل في بداية اليوم الخامس لما ناموا ليلا، فلما أصبحوا وإذا الشجرة، فقال عند الصباح يحمد القوم السرى، فذهبت مثلا عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني يحمد القوم مشيهم ليلا لأنهم وصلوا إلى مرادهم. وكانت هناك معركة اليرموك، وكانت وقعة عظيمة. يعني يقولون خرج رجل من النصارى يجس أمر الصحابة، وهم نصارى العرب يعني كانوا مع نصارى الروم، يجس أمر الصحابة يعني جاسوس دخل بين صفوف المسلمين، فقال وجدت قوما رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه، أو زنا لرجموه. فقال قائد الروم بعد أن سمع هذا الكلام والله لئن كنت صادقا لبطن الأرض خير من ظهرها. يعني هل سينتصرون عليه؟ لا محال. وفعلا كان وقعت اليرموك وقع عظيمة جدا حقيقة، وانتصر فيها المسلمون بحمد الله تبارك وتعالى. لكن توفي أبو بكر خلال المعركة، ثم استخلف عمر وتمت المعركة أو حسمت المعركة في زمن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه تقريبا هي أهم الأحداث التي وقعت زمن أبي بكر الصديق: حروب الردة، جمع القرآن، ومعركة ذات السلاسل، ومعركة اليرموك. نعم، إذن هذه المرحلة وإن كانت مرحلة قصيرة في عمر التاريخ كما قلتم وكما بينتم بارك الله فيكم، كانت فترة حكم سيدنا أبي بكر 2 بل أقول 2، و3 أشهر. صحيح. هذان العامان والأشهر الثلاثة شهدت هذه الأعمال العظيمة. نعم لا شك. ولكن أيضا لم تخلو من أقوال ومن طعنات في حكم سيدنا أبي بكر، صحيح. من شبهات يلقيها البعض زورا وعدوانا وبهتانا على سيدنا أبي بكر. أبدأ يعني بما ذكرناه بالأمس وقلتم سنتحدث عنه عندما نصل إلى الشبهات. نعم. هذه المقولة التي وردت في حديث البخاري على لسان سيدنا عمر، إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة وقى الله شرها. نعم صحيح، يعني قضية فلتة يعني أمر لم يحضر له. نعم. وعمر ختمها بقوله وليس فيكم مثل أبي بكر من تقطع إليها أعناق الإبل. نعم. يعني أبو بكر الصديق لما تكلمنا إن كنت تذكر بارك الله فيك عن إشارات النبي إلى استخلافه، وقلنا بعضهم يقول هذه إشارات جلية، نصوص جلية، وبعضهم يقول نصوص خفية، وبعضهم يقول هي مجرد إشارات، لكن القصد أن هناك إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر. نعم. ولذلك الله الحمد والمنة حسمت بسرعة هذه المسألة. فعمر يقول فلتا غير محضر لها، هم كانوا جالسين ينتظرون انتهاء علي والزبير والعباس من تغسيل النبي وتكفينه. مع هذه اللفظة، لفظة فلتة، فلتة تعني أنها لم تكن محضرا لها أبدا، وليس المعنى منها أنها كانت خطأ. لا لا لا لا لا. نعم. لا أبدا، لا يمكن، لا يقصد أنها خطأ. كيف خطأ وهو يقول لن أتقدم فتضرب عنقي ولا يقربني ذلك من إثم، أحب إلى من أتقدم على قوم فيهم أبو بكر؟ أبدا. ولكن فلتة بحيث أنها ما كان محضرا لها، وإنما جاءت مفاجئة، لأنهم كانوا ينتظرونها تغسيل النبي وتكفينه صلى الله عليه وآله وسلم، وتكفينه صلى الله عليه وآله وسلم، وفوجئوا بأن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فكان لابد أن يصنعوا شيئا. فذهب إليه أبو بكر وعمر فوجدوا أن الأمر لازم يحسم. نعم. لأن قام قائم الأنصار وقال منا أمير ومنكم أمير، فكان لابد أن تحسم المسألة. فحسمها عمر وقال لأبو بكر، بعدين قال أبو بكر، أو أبو بكر هو الذي بدأ حسمها، فقال بايعوا أحد هذين الرجلين. نعم. الذين مات رسول الله عنهما راضا، يعني عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر لا والله لا نبايعك إلا أنت. فمد يده قال أبايعك الآن، فبايعه، وبايعه الأنصار. نعم. وبايعه أبو عبيدة. هذا معنى فلتة، أنه لم يكن محضرا لها. ثم وإذا ختمها عمر بقوله وليس فيكم مثل أبي بكر، لأن أبا بكر تقريبا الأمور شبه محسومة أنه هو الخليفة. نعم. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الإشارات. يعني منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة قالت إن لم أجدك قال إيتي أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، بالناس. إيتيني بدوات وكتاب أكتب كتابا أخشى أن يتمنى متمن. نعم. ويأبى الله إلا أبا بكر، تأمير النبي له بالحج، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ نصوص كثيرة جدا. إن أمن الناس علي بماله ونفسي أبو بكر. نعم. لو كنت متخذ من أهل الأرض خليلة اتخذت أبو بكر خليلة، ولكن خلة الإسلام. نعم. طيب ثم قال لا يبقى لنا باب إلا سد إلا باب أي بكر. إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. من أحب الناس إليك؟ عائشة. ومن رجال؟ أبوها. وحب النبي لم يكن عاطفيا فقط. نعم. كان دينيا. حبه لأي بكر حب ديني. فتقديم النبي له ومحبته له صلاة ربي صلى الله عليه وسلم. ثم إقرار الصحابة بذلك، كما قال علي رضي الله عنه من فضل أبي بكر وعمر جلدت حد المفتري، من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. النصوص كثيرة حقيقة في أبي بكر الصديق. ولذلك عمر يقول فلتة لا يعني فلتة في تأمير أبي بكر، ولكن يعني فلتة في اختيار الخليفة بهذه الطريقة. هذا الذي يقصده عمر. نعم. ولا يقصد أن أبا بكر اختياره كان فلتة، وإنما يقصد وقت الاختيار وليس شخص الاختيار. نعم. أو يعني الشخص المختار. نعم. شيخ تشير إشارات واضحة إلى أن إرهاصات خلافة أبي بكر كانت واضحة، ومنها مسألة توليته للحج. طبعا. لكن في مسألة الحج تحديدا، هناك من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله في الحج ثم عزله وأمر عليا بدلا منه. لا لا لا لا، هذا كلام الرافضة. لا، هذا كلام الرافضة. ما الحقيقة في هذا؟ أبد. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على الحج. نعم. أبا بكر كان هو الأمير الحج، ولم يعزله صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة التاسعة من الهجرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عهود مع المشركين. طيب. ولما نزل سورة براءة وقول الله تبارك براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، هذه الآيات لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للناس أن العهود التي بينه وبين أصناف المشركين أنها تحدد بأربعة أشهر. نعم. طيب، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فحدد لهم أربعة أشهر. طيب، هذه العهود من عادة العرب أنه إذا عملت أنا عهدا معك لا يلغيه ولا يرده ولا ينهيه إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. نعم. فلذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا خلف أبي بكر برد العهود لا بالتأمير على الحج. نعم. ولذا جاء في رواية وإن كانت ضعيفة أنه لما لحق علي بأبي بكر الصديق قال له أبو بكر أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور. نعم. وهذا هو الصحيح أن عليا كان مأمورا. فحج ذاك حديث أبي هريرة أن أبو بكر أرسلنا في الحج ننادي في الحج أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان. فأبو بكر هو الأمير، فأمير الحج أبو بكر رضي الله عنه. وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا خلف أبي بكر برد العهود ويعني إنهائها مع المشركين لا بتأمير علي على الحج أبدا، وإنما الأمير على الحج كان أبو بكر وظل أبو بكر حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة التي اختلف فيها كثيرا، وحتى أن الشيعة لم يرضوا بقول بعض شيوخهم وبعض علمائهم في هذا الأمر، وهي مسألة ميراث فاطمة رضي الله عنها. البعض منهم يقول إنها مسألة تاريخية لا تثبت، وهم يصرون على أنها لا تثبت. يعني بعض العلماء، يعني الشيخ محمد حسين فضل الله والشيخ علي الأمين وغيرهم، يقولون هذه مسألة تاريخية، مسألة كسر الضلع وميراث فاطمة أمر تاريخي لا يثبت. وهناك من يقول إنها مسألة دين وإنها سبة وإنها مثلبة من مثالب أبي بكر رضي الله عنه وحاشاه. هو قضية باختصار، يعني فاطمة رضي الله عنها طالبت بميراثها، هذا حق ثبت في الصحيح في صحيحين. نعم. أن فاطمة أتت أبا بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراثها من النبي، أخذا بعموم الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجاءت تطالب بنصيبها. فلما وصلت إلى أبي بكر الصديق وطالبت ميراثها كان جواب أبي بكر واضحا، وأنه قال لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، انتهى الأمر، انتهى الأمر. وأي إنسان، أنا أنت أي إنسان، يعني المستمعون الآن، أي واحد فينا لو كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا نورث ما تركناه صدقة، ثم جاءتنا ابنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه على مقامها ومحبتنا لها رضي الله عنها وجاءت تطالب ميراثها، فنحن الآن بين طاعة الله وطاعة فاطمة. نعم. رضي الله عنها، لا شك أننا نقدم طاعة الله، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. فنقدم طاعة الله تبارك وتعالى. وأعطيك مثالا أقرب من هذا، الآن الله تبارك وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إحسانا، فالآن طاعة الوالدين أمر واجب. نعم. على الإنسان، لكن إذا كان الوالدان يأمران بمعصية الله تبارك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، فمنع من طاعتهما مع أنه أمر ببرهما والقيام بحقهما وغير ذلك من الأمور، لكن في هذه الحالة إذا تعارضت طاعة الوالدين مع طاعة الله تقدم طاعة الله. أبو بكر الذي حدث أنه سمع النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ثم جاءته فاطمة وقالت أريد ميراثي، وهو الآن بين أمرين، إما أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويرضي الله، وإما أن يطيع فاطمة ويعصي الله تبارك وتعالى. نعم. فصار بين هذين الأمرين ولم يختر إلا طاعة الله، ولكنه ردها ردا جميلا. نعم. ردا جميلا. قال لها والله لأن أصل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. نعم. طيب، وقال ارقبوا محمدا في آل بيته، وهو يعرف فاطمة وحقها رضي الله عنها، لكنه كما قلت تعارض عنده أمران، طلب فاطمة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الحقيقة شيخي في قولهم إنها اعتزلت أبا بكر فلم تلقه حتى ماتت عنه وهي عنه واجدة. أما اعتزلت فهذا أمر طبيعي، المرأة مكانها البيت. هذا إذا أضفنا إليه أن فاطمة رضي الله عنها كانت مريضة. نعم. يعني بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم مرضت فاطمة رضي الله عنها، وفترة حياتها مختلف فيها، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنها عاشت بعد النبي 4 أشهر وقيل 6 أشهر. نعم. وخلال هذه الفترة كانت مريضة، وثم أبو بكر مشغول بالخلافة والأمور الدنيا، حكم حكم الناس وكذا. فليست القضية قضية يعني زيارة فاطمة أو غيرها رضي الله عنها. الثابت حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة لما سألت أبا بكر ميراثها من أبيها قال لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة. وظننا في فاطمة رضي الله عنها أنها إذا قيل لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، ما يحتاج. نعم. تدري لماذا؟ الأمر لأن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة. ما معنى سيدة نساء أهل الجنة؟ أنت تتكلم عن امرأة توفيت لها من العمر 25 سنة، طيب وقيل أكثر، قيل 28، لكن نعم، مشهور 25 سنة. لما تتوفى فاطمة رضي الله وعمرها 25 سنة وتكون سيدة نساء أهل الجنة، طيب ما الذي قدمته فاطمة حتى صارت سيدة نساء أهل الجنة؟ التقوى. نعم. الدين الذي في قلبها، الإيمان الذي عندها، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففاطمة رضي الله عنها من التقوى الذي عندها والدين الذي عندها تزعمت النساء فصارت سيدة نساء أهل الجنة. نعم. طيب رضي الله عنها، رضي الله عنها. فالذي نعتقده في فاطمة رضي الله عنها لما لها من الدين والتقوى أنه عندما يقال لها إن أباك رسول الله عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، أن تقول سمعنا وأطعنا، خاصة وأنها تعلم. ليس هذا فقط. نعم. قضية أخرى، يعني هل فاطمة يعني حريصة على الدنيا بهذا الأمر؟ فاطمة كانت من زاهدات المسلمين، كانت زاهدة فاطمة. نعم. رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة تطلب منه خادما، قال أولا أدلكم على خير لكم من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما. نعم. نعم. فكانت زاهدة تقية رحمها الله تبارك ورضي عنها. فلا يعني أنا أتصور عندما نقول إن فاطمة خاصرت أبا بكر وبكت واشتكت عند قبر النبي ووجدت في نفسها وغير ذلك من الأمور لأجل لعاعة من دون، إنه طعن في فاطمة. هذا طعن في فاطمة، ونحن لا نقبل هذا أبدا. بل الذي نقبله في فاطمة أنها إذا قيل لها قال رسول الله أن تقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا كسائر المسلمين. إنما كان قول المؤمن إذا دعي الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. نعم. إذا دعي الله ورسوله ليحكم بينهم. فاطمة كذلك رضي الله عنها. أما الحديث الوارد الذي ذكرته بارك الله فيك، وهو أن فاطمة لما قال أبو بكر ذلك قال فوجدت فلم تكلمه حتى ماتت، حتى ماتت. هنا لم تكلمه حتى ماتت، الذي أميل إليه وأرتاح إليه لم تكلمه في هذا الموضوع. نعم. يعني هذا الموضوع حسم لأنه جاء فيه حديث. طيب فوجدت، وجدت، يبقى قضية وجدت يعني اللي هو غضبت. نعم. أو حزنت، الوجد وهو الحزن. نعم. من خلال بحثي في هذه المسألة وجمع طرق الحديث أن هذه الزيادة لا تصح، لا تصح، وإنما هي من زيادات الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وليست من كلام عائشة. نعم. رضي الله عنها، وإنما من زيادات الزهري. فيبقى الأمر أن فاطمة لم تكلمه، وهذه تحتمل أمرين، لم تكلمه في هذه المسألة، في هذه المسألة، أو لم تكلمه غضبا. نعم. والأليق بدين فاطمة رضي الله عنها أنها لم تكلمه في هذا الأمر. نعم. وليس لم تكلمه غضبا، خاصة إذا أضفنا إلى هذا أن فاطمة ذهبت إلى قبر النبي وصارت تشتكي إلى أبيها. الله أكبر. الله تبارك وتعالى يقول عن يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله، وجعلوا فاطمة مشركة والعياذ بالله، فقالوا ذهبت تشتكي إلى النبي وتركت ربها سبحانه وتعالى. لا، لا، ما هكذا كانت فاطمة. طيب شيخي، يعني هذه المسألة حتى نجليها أكثر وأكثر، فاطمة رضي الله عنها سمعت من سيدنا أبي بكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلتم ما يليق بدين فاطمة أن تقول سمعنا وأطعنا. الأمر الثاني أنها كانت تعلم ما أنها يليق، يعني الذي يليق. نعم الذي يليق بالطبع، ما ما الموصولة هنا؟ نعم. ما ليست النافية. نعم يعني جزاكم الله خيرا شيخي. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر لها أنها أول أهله لحوقا به. نعم. فكيف تكون أول أهله لحوقا به وتبكي على ميراث وعلى دنيا؟ نعم. ثم تعال كلمني، هل النبي عنده ميراث؟ يعني أنت عندما تتكلم عن ميراث ويكون فيه حزن وخصام، يعني شيء له قيمة. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة، درعه مرهونة على آصع استدانها من يهودي. نعم. صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. معناه أن الرجل كان فقيرا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو اختار ذلك، كان فقيرا. نعم. صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ما كانت عنده هذه الأموال. نعم. حتى يقال ميراث. الذي عنده مال يورث ويحزن عليه ويبكى عليه، هذا لا لا لا يموت ودرعه مرهونة بدين. نعم. صحيح. وقصة أم سلمة في الدنانير السبعة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقوا بها لا يموت محمد وفي بيته سبع دنانير، أين هذا الميراث؟ هذا صحيح البخاري. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان أزهد الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم، الذي طالبت به فاطمة رضي الله عنها اللي هو ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، لأن خيبر قسمان، قسم فتح عنه وقسم فتح صلحا. نعم. من خيبر وما يأتيه من فدك وما يأتيه من بني قريظة. نعم. هذه الأموال كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر أهل العلم أنها وقف لحاجات النبي صلى الله عليه وسلم، وليست يعني مالا يملك، وإنما هو وقف. نعم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مردوده ثم يقسمه على يعني مصالحه وحاجاته وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنا أريد، لا بأس نطيل شوي. تفضل شيخي. نعم. أنا أريد هنا أن أقف الآن، ما المراد لما يقال فاطمة جاءت تريد ميراثها؟ نريد أن نصل إلى ماذا؟ ماذا يريدون؟ يريدون الطعن في أبي بكر. بالطبع. يريدون الطعن في أبي بكر أنه حرمها ميراثها. طيب علي رضي الله عنه لما نال الخلافة هل أعطى الميراث لأهله؟ لا. ما أعطى أحدا شيئا. فإذا هذا الطعن كما يتوجه إلى أبي بكر، يتوجه إلى عمر، يتوجه إلى عثمان، يتوجه إلى علي، يتوجه إلى الحسن، يتوجه إلى معاوية، لأن هؤلاء جميعا ولا واحد منهم أعطى الميراث لمن طالب به. نعم. ما معنى هذا الكلام؟ إما أن نتهم الجميع، وإما أن نبرئ، وهؤلاء صفوة. نعم. الخلق. صحيح. بعد الأنبياء هؤلاء الصفوة، إذا اتهمنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بعدم العدل، فمن يعدل؟ إذا قلنا هؤلاء ظلموا فاطمة وذريتها، وظلموا العباس أنه أحد الورثة. نعم. وظلموا أزواج النبي لأنهن أيضا وارثات. نعم. إذا قلنا هؤلاء يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، وعليا والحسن، إذا قلنا هؤلاء ظلموا، من الذي يعدل؟ نعم. وقد أشرتم الآن إشارة واضحة شيخي إلى أن هذا الميراث لم يكن لفاطمة وحدها، وإنما كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة بنت أبي بكر. نعم. إحدى الوارثات، وكانت حفصة بنت عمر إحدى الوارثات، ولم يؤد هذا الميراث إلى أي منهما. وأم كلثوم زوجة عمر. نعم. زوجة عمر إحدى الوارثات. نعم صحيح. ولم يقسم الميراث. العباس لم يطالب، العباس بن عبد المطلب أيضا. طيب. فالقضية أنه لو فرض أنه ميراث فليست فاطمة وحدها الوارثة، فاطمة نعم لها النصف. نعم. لكن زوجات النبي لهن الثمن والعباس له الباقي. نعم. وهو ثلاثة أثمان. طيب. فلماذا يجعل الميراث كله لفاطمة رضي الله عنها؟ طيب تبقى مسألة هنا شيخي، وهي مسألة الصلاة على فاطمة رضي الله عنها لما ماتت. يعني يقولون حتى أن عليا دفنها دون أن يصلي عليها أبو بكر. يعني هذه القضية هي فاطمة رضي الله عنها يقول دفنت ليلا. يقول لماذا دفنت ليلا؟ في أحد يدفن ليلا؟ هذا والله لا يقوله إلا جاهل. ما المانع أن يدفن المسلم ليلا؟ الرسول عليه الصلاة صلوات ربي وسلامه دفن ليلا، فاطمة دفنت ليلا، عائشة دفنت ليلا. نعم. المرأة السوداء كانت تقوم المسجد دفنت. صحيح. ليلا. ما المشكلة في الدفن ليلا؟ هم جعلوها دفنت ليلا حتى لا يصلي عليها أبو بكر. هذا كلام غير صحيح. أما أنه لم يؤذن فيها أبو بكر وصلى عليها علي رضي الله، لأن الذين شاركوا في دفنها الذين دفنوا صلوا عليها، انتهى الأمر. نعم. فالقضية يعني لا يطعن فيها على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر كان يجل ويحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وكان يقول ارقبوا محمدا في آل بيته. في آل بيته. جزاكم الله خيرا يعني لهذه التجلية شيخي. ثم نأتي إلى المسألة يعني التي دائما يدندنون بها، إن عليا لم يبايع أبا بكر، وإنما حتى على القول الذي يعني ربما تساهلوا فيه أنه تأخر في بيعة أبي بكر رضي الله عنه. هذا بالضبط تماما هو نفس الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، اللي هو رواية الزهري. أولا عائشة هي التي قالت رضي الله عنها، إن صح هذا عنها، أن علي لم يبايع وكان لم يبايع، هذا قولها. نعم. عائشة في بيتها رضي الله عنها، والحدث وقع في المسجد. وأبو سعيد الخدري وهو صحابي رأى عليا يبايع، فعائشة حدثت بما تعلم وأبو سعيد حدث بما يعلم. نعم. هذا قريب جدا من الحديث المشهور، حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. نعم. ما كان يقول إلا جالسا. نعم. وهناك رواية أخرى، حذيفة يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال قائما فأتى. نعم. فهذا ضبط قوم. نعم. فهذا حذيفة يحدث عن شيء رآه. نعم. عائشة ما كانت معه، عائشة تكلم عن ما تراه، وحذيفة تكلم عن ما رأى. عائشة تكلمت عن ما علمت، وأبو سعيد تكلم عن ما علم. وهذا الحديث أخرجه البيهقي وغيره، وذكره ابن كثير في بداية النهاية، أن أبا بكر رضي الله عنه لما تمت له البيعة في المسجد وليس في السقيفة، السقيفة كان الاتفاق المبدئي، لكن تمت البيعة في المسجد لأبي بكر الصديق، وقام الناس إليه وبايعوه. فأبو بكر الصديق قال أين علي وأين الزبير، ما رآهما مع الناس، فقال اطلبوهما. فجاء الزبير فقال له أبو بكر يا ابن عمتي رسول الله، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ ما منعك أن تبايع؟ الناس كلها بايعت. نعم. ما منعك أن تبايع يا ابن عمتي رسول الله؟ فقام الزبير وقال لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله، ثم قام وبايع. قال أين علي؟ من لي بعلي؟ فنادوا عليا، فجاء علي إلى أبي بكر قال يا ابن عمي رسول الله وختنه على ابنته، ما منعك أن تبايع؟ أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله، وقام وبايع. وهذا الحديث في اليوم الثاني في يوم البيعة، وتمت البيعة لأبي بكر الصديق بإجماع، لم يخالف هذا أحد، بل الصحيح أن حتى سعد بن عبادة بايع، كل الناس بايعوا، ولم يختلف على أبي بكر أحد في أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلي بايع رضي الله عنه. لكن الذي حدث أن عليا بعد البيعة اعتزل الناس، لأنه كان مع فاطمة لمرضها. نعم. فكان لا يفارقها إلا للصلاة تقريبا، وأحيانا يجلس مع الصحابة، لكن أكثر وقته مع فاطمة. بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، ظن بعض الناس الذين لم يحضروا البيعة التي حضرها علي، لأن علي بايع في اليوم الثاني وليس مع عامة المسلمين. نعم. يعني بدأوا ينظرون لعلي رضي الله عنه نظرة يعني عدم رضا. لماذا لم تبايع؟ أو لماذا أنت معتزل؟ أو نعم، لماذا مفارق للجماعة، مفارق أو كذا. فطلب أبا بكر رضي الله عنه وقال يا أبا بكر والله ما نفسنا عليك شيئا ساقه الله إليك، ما نفسنا عليك هذا الأمر. طيب، ويؤكد هذا الأمر، أو عفوا قبلها قال ما نفسنا، ولكننا كنا نرى أن لنا في الأمر شيء. نعم. كنا نرى أن لنا في الأمر شيء. يعني إيه؟ يعني إيه لنا في الأمر؟ هذه هي تحتمل معنيين. نعم. تحتمل أن لنا في الأمر شيء الخلافة. يعني أنا أيضا خليفة، ليش أنت الخليفة؟ نعم. ليش مو أنا الخليفة؟ ولك أن تعرف أستاذي أن عليا في ذلك الوقت يعني تقريبا يعني إذا قلنا هاجر وله من العمر 21 سنة رضي الله عنه، وعاش الرسول 10 سنوات، يعني بعد 30 بقليل، 31 سنتين، يعني 31 سنة. يعني علي عمره 31 سنة. نعم. أبو بكر عمره 60. يعني بين علي وبكر 30 سنة. نعم. قال ولكن كنا نرى أن لنا في الأمر شيء، أو نظن أن لنا في الأمر شيء. هنا يحتمل أمرين، يحتمل أنه يريد الخلافة، ويحتمل أنه يريد الشورى. نعم. يعني كيف اتفقتم دون أن ترجعوا إلي وأنا من أهل الشورى؟ نعم. وهو لا شك من أهل الشورى رضي الله عنه. فهذه تحتمل أمرين. لكن إذا جمعنا النصوص كلها، أخذنا هذا الكلام لعلي رضي الله وأضفناه إلى قول علي مفضلا على أبي بكر وعمر جاءت تحدى المفتري، وإلى قوله من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. طيب، وإلى عدم معارضته لعمر لما صار خليفة بعد أبي بكر، وإلى دخوله بالشورى مع الخمسة الذين اختارهم عمر، ثم بيعته لعثمان، نرى أن كل هذا يدل على أمر واحد، ألا وهو أن علي كان يقول كان لنا من أمر شيء أي الشورى وليس الخلافة. نعم، ما كان يرى نفسه أنه أولى بالخلافة أبدا. نعم، ولذلك الصحيح أن علي بايع. أما قول عائشة وكان لم يبايع تلك الفترة، هذا أيضا يعني من تخريج هذا الحديث يحتمل احتمال كبير أنه من كلام الزهري وليس من كلام عائشة. ولو قلنا أنه من كلام عائشة، فعائشة تخبر بما علمت، وأبو سعيد أخبره بما علم، بما علم. نعم. وأبو سعيد حضره وقال علي بايع، أنا رأيته جاء وبايع، انتهى الأمر. فعلي بايع، والدليل على هذا أن علي كان راضيا بخلافة أبي بكر. وما يدعيه الرافضة يعني حقيقة يعني إيش أقول، يعني يسيئون إلى آل البيت، فعلا يسيئون إلى آل البيت. يعني ما يدعونه أن عليا أرغم على البيعة، نعم، وثيقة أو اقتيدة، يا ليت اقتيدة، يا ليت إنها اقتيدة. قالوا جر كما تجر الكبش، الجمل المحشوش، كما يجر الكبش يجره جر أمام، هل علي هكذا؟ نعم. بل والإساءة الأكبر إلى بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى السيدة فاطمة، حينما يقولون إنها خرجت، وهذه الإساءة أساؤها إلى أو أرادوها بالسيدة عائشة لما قالوا خرجت على بغلتها. الله، هنا أيضا يقولون على السيدة فاطمة خرجت على بغلتها تطوف بيوت المدينة. نعم. هل يليق ببنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ على ماذا؟ على الخلاف، على ماذا؟ يعني هي وعلي في البيت، حسبنا الله. يعني فعلا هؤلاء لا يقدرون فاطمة رضي الله، وهذه قريبة جدا، إن كان سيأتي الحديث عنها. نعم. إن شاء الله تعالى، لما قالوا أن عمر كسر الباب وكسر ضلع فاطمة أو كذا، أن كيف فاطمة تفتح الباب والبيت كله في بني هاشم موجودون في البيت، وفاطمة تروح تفتح الباب؟ نعم. ما هكذا كانوا، ما هكذا. لذلك هؤلاء يسيئون إلى فاطمة ويسيئون إلى علي رضي الله عنه. فالصحيح أن علي بايع في اليوم الثاني، ولكن لما توفيت فاطمة ورأى انعزال الناس عنها أو كذا، رجع وأعلن البيعة لأبي بكر مرة ثانية، إن صحت الرواية عن عائشة رضي الله عنها. نعم، بارك الله فيكم. بالأمس يعني أثرنا إحدى الشبهات، لكن ليس هناك منع أن نطرحها مرة ثانية ما دمنا نلملم هذه الشبهات التي ساقوها في حق الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وهي مسألة أنه قاتل المرتدين، أي سيدنا أو سيدنا أبا بكر أمر بقتال المرتدين لأنهم أرادوا أن يبايعوا عليا على الخلافة، وليس لأنهم مرتدوا عن الإسلام. والله أنا أقول يكفي هذا كله ما اشتهر بالاسم حروب الردة. يكفي أن هؤلاء ادعوا النبوة، سجاح، طليحة، الأسود، مسيلمة، ادعوا النبوة، أكثر من هذا إيش؟ هم لا يعترفون بعلي، هم لا يعترفون محمد حتى يعترفوا بعلي رضي الله عنه. فلا شك أن هذه حروب ردة. وأما دعوة أنه حاربهم لأنهم يعني كانوا يريدون عليا، أو حارب مانعي الزكاة لأنهم قالوا نعطيها لعلي ولا نعطيها لأبي بكر، هذا كله كذب سمج. نعم. لا قيمة. نعم. له. نعم. نعم. المسألة الأخيرة في هذه الشبهات التي جمعناها في هذه الحلقة، أن سيدنا أبا بكر عين عمر رضي الله عنه وترك الشورى. والله شوف، أن أبا بكر عين عمر، أولا ما تمت البيعة لعمر إلا بمبايعة المهاجرين والأنصار له، وإنما أبو بكر استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو رأى أبو بكر أن هذا الرجل هو أصلح الناس للخلافة، ويعرف مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولا من خير أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. وعلي رضي الله عنه قال كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا أبو بكر عمر، دخلت أنا أبو بكر عمر، خرجت أنا أبو بكر وعمر. فهذا الرجل أيضا كان متميزا على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر مباشرة. فأبو بكر كان يرى أن هذا هو أحق الناس بالخلافة وأليقهم بها وأكفأهم، فاختاره واستشار استشار عثمان واستشار عليا واستشار عبد الرحمن بن عوف واستشار سعد بن وقاص واستشار غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجلهم أشاروا عليه به ما عدا ما كان من طلحة ابن عبيد الله، كان يخشى من شدة عمر، فكان يقول لا لا تولي عمر. فأبو بكر الصديق اختار عمر، لكن ما صار عمر خليفة باختيار أبي بكر، إنما ببيعة الناس. نعم، صار خليفة ببيعة الناس له. فأبو بكر الصديق انت اختار عمر ورشح عمر رضي الله عنه، ولكن بعد موت أبي بكر وبيعة الناس لعمر صار عمر خليفة للمسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. نعم. ونأتي إلى المشهد الذي يعني دائما نهتز أمامه، مشهد النهاية. وإن كان يعني إن كان هذا المشهد دائما هو مشهد يغلق صفحة من صفحات التاريخ كي تبدأ صفحة أخرى، لكن آثار أعمال أبي بكر تبقى في هذه الأمة. يعني قبلها إن سمحت لي. تفضل شيخ. هناك أيضا شبهة. تفضل. وهي قلنا أبو بكر تخلف عن جيش أسامة. نعم نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عنه. هذه الزيادة لعن الله من تخلف عنه من زيادة رجل رافضي يقال له أحمد الجوهري، هو الذي زاد هذه الزيادة، وهي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر له. الأمر الثاني، أبو بكر لم يكن ضمن جيش أسامة. نعم. الأمر الثالث أن أبو بكر الصديق كان هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سير جيش أسامة. بل إن كثيرا من الصحابة كلموا أبو بكر في أن يبقي الجيش، لأن المدينة تحتاج الآن لوجود الردة ورفع المنافقين لرؤوسهم وفرحة اليهود بموت النبي والنصارى كذلك، فطلبوا من أبي بكر أن لا يخرج جيش أسامة، فأبى عليه أبو بكر ذلك. قال راية رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أبي بكر أن يخفضها، فخرج جيش أسامة. فأبو بكر هو الذي سير جيش أسامة. فالقصد أن الرواية أن أبو بكر كان ضمن الجيش غير صحيحة، والرواية تقول لعن الله من تخلف عن جيش أسامة كذب. نعم، لا تثبت أبدا. نعم. بعد هذه الرحلة حقيقة حياة هذا الرجل، جهاد هذا الرجل، بذل هذا الرجل، محبة النبي، محبة الله لهذا الرجل، بعد أن أتم 63 سنة وفي السنة 13 من الهجرة، نعم، جاء خبر وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أنه مرض وقيل له أن أدعو لك الطبيب، قال إن الطبيب قد رآني. قالوا فماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد، يقصد أن الطبيب هو الله سبحانه وتعالى. يذكرون أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما مرض أبو بكر ويعني ظهر قرب وفاته قالت بيت من الشعر، قالت لعمرك كما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه هلا قلت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم أغمض العين وتوفي رضي الله عنه وأرضاه، ودفن بقرب النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه عند كتف النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه التثنية أيضا في حياة أبي بكر أنه دفن بجانب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. هكذا توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعد ذلك اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتمت البيعة لعمر لتبدأ مرحلة جديدة. لكن يعني عند هذا المشهد لا شك أن سيدنا علي كان له كلمة أو كان له ثناء على سيدنا أبي بكر في هذا الموقف تحديدا. هو شوف يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني لما توفي وترك الأمر لعمر رضي الله عنه يعني علي أيد ذلك. نعم. ولما استشاره كما استشار غيرهم من الصحابة قال أصبت الاختيار، خيرا صنعت لما أشرت إلى عمر. ولذلك تمت بيعته لعمر أيضا تقريبا بإجماع الصحابة. صحيح أن الإجماع الكامل كان لعثمان رضي الله عنه، لكن أيضا بيعت عمر وبيعت أبي بكر كانت أيضا يعني بالتمام والكمال. سبحان الله، تنتصف هذه الحلقة وتنتهي خلافة أبي بكر بموته لتبدأ خلافة عمر. لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني، أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان. نلتقي بكم بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويأتي عمر رضي الله عنه. ويأتي عمر. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يعني هذا الرجل الحديث عنه شيق، يعني ترتاح النفس وهي تتكلم عن عمر رضي الله عنه. مآثره كثيرة جدا، أفعاله عظيمة جدا، يكفيه شرف أنه لقب الفاروق كما ذكرتم، الذي فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان. عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، وقرشي هو، وشرفه النبي صلى الله عليه وسلم حيث تزوج ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. عمر تأخر إسلامه قليلا لأنه جاء يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وفي رواية بأحب العمرين إليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يسلم عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، لأن هاتين الشخصيتين كانتا يعني لهما ثقلهما وزنهما وقدرهما، وبإسلامهما يعني فعلا يكون عز للإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام، أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. وكان الأمر أن الذي أسلم هو عمر بن الخطاب. عمر أسلم في السنة السادسة من البعثة، يعني تأخر إسلامه عن إسلام أبي بكر 6 سنوات تقريبا، أو بكر في السنة الأولى، عمر في السنة السادسة رضي الله عنه أجمعين. قصة إسلامه، هناك قصتان مشهورتان، قصته مع أخته وقصته لما سمع النبي يصلي ويقرأ. والذي أرتاح إليه وهو أقرب إلى يعني الصحة أنه أسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقرأ النبي سورة الحاقة. فكان عمر يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كان يعني يؤثر في الناس. فسمع النبي يقرأ فقال هذا الكلام هذا يعني غريب، فقال الله تعالى وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم. يقول عمر فقلت في نفسي بل هو قول شاعر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قلت في نفسي إذن هو قول كاهن. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. قلت إذن هو الحق. يعني كان القضية كان يعني محاورة. عمر يقول، عمر ما يدري ماذا سيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني سمع النبي يقرأ إنه لقول رسول كريم. قال عمر فقلت قول شاعر. فقرأ النبي وما هو بقول شاعر، ما يدري ماذا قلت. فقلت إذن كاهن. قال ولا بقول كاهن. فعمر يقول فقلت إذن هو الحق. وفعلا وكان هذا سبب إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. طبعا عمر رضي الله عنه لما أسلم كنا تأخر إسلامه في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له ذاك الأثر كأثر أبي بكر يعني في الدعوة إلى الله تبارك في إسلام غيره، لكن لا شك أنه كان في عزة الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عز الإسلام بأحب الرجلين إليك، وعبد الله بن مسعود يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ويذكرون أن عمر لما أسلم ذهب إلى رجل نقالة للكلام فقال له أسر إليك بأمر لا تخبر به أحدا، ويعرف عمر أنه سيعلن، فقال إيه أعطني أو أخبرني، فقال عمر لقد أسلمت. فخرج الرجل يركض صاب عمر وعمر يجري خلفه ويقول كذب إنما أسلمت. فاجتمع عليه كفار مكة وصار صراع ضرب بينه وبينهم حتى أدموه، والكثرة تغلب الشجاعة، حتى أدموه، لكنه كان يريد أن يغيظهم بهذا الإسلام. واعتز المسلمون حقيقة بإسلام حمزة وبإسلام عمر، يعني صار الإسلام يعني يهاب جانبه بعد إسلام حمزة ثم إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. بعد ذلك هاجر قبل النبي بأيام، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إلى المدينة، فكان عمر من ضمن من هاجر قبل النبي بأيام. ويذكر المؤرخون أنه جهر بهجرته، فكان أكثر الناس لما يهاجرون يسرون بالهجرة، فيقولن عمر جهر بهجرته، وهذا ينقله بعض كتب التاريخ. والصحيح الأظهر العلم أنه كغيره، هاجر كغيره، لأن الرواية التي وردت أنه أعلن من أراد أن تثكله أمه أو يتم أولاده فليلحق بخلفه، ما تصح هذه الرواية، ولكن صحيح أنه هاجر كغيره رضي الله عنه وأرضاه حتى وصل إلى المدينة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر ورد في فضله نصوص كثيرة حقيقة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نذكر بعضها. من أهمها قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. وهذا صحيح البخاري، النبي يخبر أنه يعني وصل إلى مرحلة من الإيمان والتقوى ومحبة الله له أنه ملهم. يقول قد كان في من كان قبلكم محدثون، لكن الآن ما في، ما خلص الملائكة على النبي وحده صلى الله عليه وسلم، فإن يكن في أمتي فعمر، لكن لن يكن في هذه الأمة فلا عمر ولا غيره، لكن يريد النبي أن يظهر منزلة عمر رضي الله عنه. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إهني بن الخطاب ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، وهذا أيضا في الصحيح في البخاري. ومر بنا حديث أبي موسى الأشعري لما دخل النبي حائطا وقال لا كنن بواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء أبو بكر يستأذن فقال اصبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بشره بالجنة، وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه كما دل النبي رجليه في البئر. قال فجاء عمر فقال اصبر حتى يأذن لك النبي، فقال النبي ائذن له وبشره بالجنة. فجاء وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه كذلك، وهذا يبين أيضا فضل عمر رضي الله عنه. وكذا الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحد وهو أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز جبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فأخبر النبي عن عمر أنه شهيد بهذا الحديث صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب. قال أنا من العرب. قال لرجل من أمة محمد، قال أنا محمد. أو قال لرجل من قريش، طيب قال أنا من قريش. قال لرجل من أمة محمد، قال أنا محمد. قال إنه لعمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتذكرت غيرتك فرجعت عليه الصلاة والسلام. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ شوف يعني مثل هذا الحديث لما يلقى على مسامع عمر، يعني يقول له النبي ذلك: دخلت الجنة رأيت قصرا في الجنة وأنت في الجنة. ومع هذا ما أثنى هذا عمره عن الدعوة وعن الجهاد والبذل، بل استمر في هذا. يعني ما كانت هذه الأخبار أو البشارات كانت تجعلهم يعني يعدلون عن الدعوة والجهاد والاجتهاد، بل بالعكس كانت تزيدهم لذلك. والحديث في الصحيحين، عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: أبو بكر. نعم. أو قال عائشة: قالوا من الرجال؟ قال أبوه. قال أبوه. قال: ثم من؟ قال عمر. قال عمر. وعلي رضي الله لما سئل: من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال له ولده: ثم أنت؟ قال ثم عمر. عمر. ثم عمر. وتذكر لما قلنا عن أبي سفيان في معركة أحد، لما قال: أفيكم محمد؟ عادها ثلاث، ثم قال: أفيكم أبو بكر أو ابن أبي قحافة؟ ثلاث، ثم قال: أفيكم عمر. عمر. فيعرفون منزلته عمر بعد أبي بكر مباشرة. ولذا هذه قضية مهمة جدا أستاذي، وهي أنه لم يعارض أحد في بيعة عمر، لأنه عرف أنه أهل لهذه، وهو أولى الناس بعد بذلك، واستقرت الأمور في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم. ثم إذا انتبهنا إلى ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون. نعم. قبل أن يرفع، وأنا فيهم، يقول: فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي، يعني حط وضع يده على منكبي، يقول: فإذا علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا، يقول لعمر، أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله إلا أنت يا عمر، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبك. نعم. فكثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر عمر، دخلت أنا وأبو بكر عمر، خرجت أنا وأبو بكر عمر. وحقيقة هذا كلام علي رضي الله عنه صحيح جدا، لأن فعلا الذي يقرأ السيرة كثيرا ما تجد القصص الرسول أبو بكر عمر، يعني مثل لما ذهبوا إلى أبي طلحة الأنصاري، لما أطعمهم وسقاهم، لما خرج النبي جائعا وأبو بكر وعمر، لما مر بالمرأة أبو بكر وعمر التي ذكرتهما بالنبي صلى الله عليه وسلم المجادلة، وغير ذلك. فالقصد أن عمر له أيضا ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان أبو بكر، لكن لا شك درجة عمر أقل من درجة أبي بكر. نعم. عمر بن الخطاب تميز بقضية وهي الإلهام، الموافقات. موافقات. نعم. كان ملهما الرجل، كان ملهما. يقول عمر رضي الله: وافقت ربي في ثلاث. يقول: وافقت ربي في ثلاث. الأولى، يقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، يعني لو جعلت مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة وصليت إليه. يقول: فنزل قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول، إنه يدخل عليك البر والفجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب فنزلت آيات الحجاب. نعم. ولما آل النبي من نسائه، لما خاصم النبي نساءه وآل منهن لمدة شهر صلى الله عليه وسلم، عمر يقول: قلت لنسائه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. نعم. فنزل قول الله تبارك وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، الآية. نعم. هذا صحيح. هناك أيضا موافقة لعمر رضي الله عنه لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، جاء النبي ليصلي عليه إكراما لولده، لأن ولده صحابي جليل. نعم. عبد الله بن عبد الله. نعم. صحابي جليل، فأراد النبي أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول إكراما لولده، وكان قد أشعره قميصه، ألبسه. نعم. قميصه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، تصلي عليه وهو منافق؟ فقال: إن الله خيرني، قال: إن تستغفر لهم 70 مرة زين فلن يغفر. تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة. طيب. فقال: لعلي أزيد. على ذلك. فسكت عمر فنزل قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم. ولا تقوم على قبره. ولا تقوم على قبره. فنهي النبي عن ذلك. وكذلك يدخل في الموافقات كذلك لما استشار النبي أبا بكر واستشار عمر. نعم. في أسرى بدر. نعم. فقال أبو بكر: نفاديهم يا رسول الله، هم أبناء العمومة. وقال عمر: بل تمكنني من فلان ابن عم يقتله. نعم. وتمكن عليا من عقيل. نعم. فيقتله. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. في الأرض. نعم. فهذه تسمى الموافقات. نعم. الموافقات عمر رضي الله عنه لربه سبحانه وتعالى، مراد الله تبارك وتعالى. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أخذ اتصال حسن من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياكم الله. حياك الله. حيا الله شيخنا. حياك الله. شيخنا شيخ عثمان. يا مرحبا، حياكم الله. والله نشهد الله أننا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله، بارك الله فيك. وحيا الله القائمين على القناة، وبارك الله فيكم جميعا. حياك الله. يا شيخ والله العظيم يعني يكاد العقل، والله يكاد العقل يذهب وأن يسمع الله تبارك وتعالى يشهد لهذا الجيل، جيل الصحابة الكرام عليهم رضوان الله، بالفضل والخير والتزكية. ويا شيخ يعني ترى هؤلاء المجانين من الروافض يتهمونهم بالكفر والزندقة والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول: إنهم هم المؤمنون، هم المؤمنون حقا. وهؤلاء. ألو، السلام عليكم. معك. أكمل يا أخي، ما السؤال؟ والله يا شيخ يكاد العقل يذهب، كيف الله سبحانه وتعالى هم يكذبون الله عز وجل. طيب ألو، أرجوك اختصر، ما السؤال يا أستاذ حسن؟ يعني مفهوم الفكرة، فما السؤال؟ يعني سبحان الله، كيف هؤلاء المجانين الزنادقة يكذبون الله عز وجل، يكفرون الصحابة الكرام على مرضى الله، والله سبحانه وتعالى يشهد لهم بالخير والإيمان. شكرا لك أخي الكريم، تفضل شيخي. والله أنا يعني كلام الأستاذ حسن يعني حقيقة يعني أعادني إلى الوراء قليلا يعني. تفضل شيخ. فتذكرت كلام أحد علمائهم. نعم. وهو حسن الحائر الإحقاقي. نعم. مرجع مراجعهم. يعني يقول كيف فكر، لما قرأت كلامه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفت مدى حقد هؤلاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر حقدهم لأن هؤلاء كانوا سببا في إنهاء دولتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فيقول هذا الإحقاق الحائري عليه من الله ما يستحق، يقول: إن الأوباشة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اعتدوا على عفة نساء فارس. طيب شيخي يتباكى. نعم. على عفة نساء فارس. نعم شيخي، سنفصل في هذا الأمر، لكن معي أبو حسن من العراق وأخشى أن نطيل عليه. أبو حسن، السلام عليكم. شيخنا شلونك؟ حياك الله. عليكم السلام. تفضل يا أبو حسن. إذا أنت تحب أهل البيت وتحبون أهل البيت، سلام الله عليهم. حياك الله. ليش ما تفضل؟ نعم يلا. ابتعد عن التلفزيون يا أبو حسن وتحدث من التليفون. يعني إذا تحب أهل البيت سلام الله عليهم، ليش ما تبنون البقيع وشيء يعني تبنونهم وتقول إحنا نحب أهل البيت سلام الله عليهم؟ زين. طيب ليش ما إيش البقيع؟ يعني ماذا تريد بالبقيع يا أبو حسن؟ نعم. ماذا تريد من البقيع؟ شغلة ثانية. لا انتظر. ماذا تريد من البقيع؟ يعني لم أفهم منك. ما تفهم؟ ماذا تريد بالبقيع؟ يعني هل تريد بالبقيع، اسمعني، هل يعني هل تريد بالبقيع ان نبني قبابا وان واضرحه وهكذا يعني؟ طيب هذه واحده. ثم تحدثت عن معاويه، ماذا تريد ايضا بشان معاويه؟ معاويه حرج محمد بن ابو بكر، حرج سواء تكرم بين المقيم هذا وحرقه، يعني عشان سمي صحابي طيب يجيب الشيخ إن شاء الله. تفضل شيخ. نعم. المسألة الأولى هو يريد يعني مزارات بالبقيع. نعم. هو محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالوقوع في الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نعم. ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وكان يقول كانوا إذا مات عندهم الرجل الصالح بنوا على قبره فالقصد أن هذا الفعل ليس من دين الله تبارك وتعالى أن تشيد القبور وتهجر المساجد. دين الله تبارك وتعالى القبور، يعني إنسان يقبر ويدفن انتهى الأمر أبدا. وكان النبي ينهى أن يرتفع أكثر من شبر القبر، وهذا حتى في كتب الشيعة لكنهم يجهلون ذلك حتى في كتبهم. يعني أدري من من الصحابة لا لا يجوز تشييد القبور. نعم شيخ، يعني تذكرنا الله يبارك فيكم، هناك واحد من الصحابة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد قبرا يعني مرتفعا إلا سواه. هذا علي رضي الله عنه. يعني سيدنا علي هو اللي كان بيفعل ذلك. نعم، والرواية حتى في موجودة بالاستبصار. نعم، موجودة في التهذيب. أن النبي أن علي رضي الله قال لأبي الهياج الأسدي ألا أرسلك إلى ما أرسلني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجد قبرا إلا سويته مشرفا. نعم، لا قبرا مش إلا سويته. طيب، فالقصد أن تشييد القبور هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، تعظيم المقابر وتشييد القبور هذا أمر. أما قوله أن معاوية أحرق، هذا كذب، وليس معاوية إنما أهل مصر الذين فعلوا ذلك في محمد بن أبي بكر، وسيأتي الحديث عليه إن شاء الله عندما نتكلم عن معاوية رضي عندما تكلم عن خلافة معاوية رضي الله عنه. لكن هم يعني يحتجون على معاوية بهذا الفعل. أيضا فعل مثل هذا في باقي الحروب في غير محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، لكن هذا إن شاء الله نتحدث عنه، وقلنا أن هذا معاوية لم يأمر به ولم يفعله. طيب شيخ، يعني ربما يرد علينا أبو حسن الآن فيقول تمنعون إقامة مزارات أو قبور أو قباب على البقيع على حد ما يريد، فكيف وقد بني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بني على قبر النبي، هنا لابد أن نبينها. نعم، النبي ما بني على قبره. نعم، وإنما وضع حاجز حتى لا يصل الناس إلى قبره عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الجهلة لو كان قبر النبي مكشوفا لكان ممكن أن يأخذوا من ترابه، وكما فعلوا في قبر فاطمة. نعم، رضي الله عنها. فهذا حاجز يمنع الناس من الوصول، لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس مبنيا عليه شيء. أنا لم أدخل المكان، ولكن هذا الذي نص عليه المؤرخون، بل وأعرف أحد الإخوة دخل إلى الداخل. نعم، يعني كان عنده يعني إذن ودخل إلى داخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول غير مبني قبر، القبر عادي قبر الناس. طيب، معي ناصر من قطر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. الله يخليك، أسلم عليك وعلى الشيخ عثمان. سلامك الله. جزاكم الله خير. وإياك. والله يا شيخنا والله العظيم مرحبا عليكم السلام. تفضل. يا أخي أسلم عليك وأسلم على الشيخ عثمان الخميس جزاه الله خير. والله يجعلها إن شاء الله في موزي أعماله. والله العظيم وأنا سمعت يتكلم أرسل الله من الصحابة قال ليش لي كأني موجود بحر. كان موجود والله العظيم. جزاكم الله خير. جزاك الله خير والله يا جماعة. بارك الله فيكم أخي ناصر. جزاك الله خيرا. يعني شكرا لك شيخي. هذه هي أعمال أو فضائل، سنأتي إلى الأعمال بإذن الله تعالى، فضائل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه الفضائل أيضا تميز فيها سيدنا. لا شك. نعم. لا شك أن فضائل عمر رضي الله عنه عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيك الشيطان سلك فجا إلا سلك فجا غير فجك، لما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في من كان قبلكم محدثون. نعم. يعني عمر بن الخطاب كان النبي يحبه كثيرا صلى الله عليه وسلم، وكان يحب مجالسته وأثنى عليه كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه. وفضائل عمر تكاد تكون قريبة من فضائل أبي بكر من حيث الخصوصية. نعم. لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في حروبه أهل مشورته أبو بكر وعمر دائما بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، في بدر، في أحد، في الحنين، وفي غيرهم من المعارك كانوا دائما بجانب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. يعني حقيقة يعني الذي ينظر في حياة هذا الرجل، حياة عمر رضي الله عنه، وكيف كان يعني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصر دين الله جل وعلا، لعرف قدر هذا الرجل. طبعا هناك من يحتج أنه يقول ما سمعنا أن عمر يعني قاتل كثيرا. نعم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نرد عليه بعد اتصال ناصر. تفضل. ناصر السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي ناصر، أهلا بك. حياك، كيف حال الشيخ عثمان الله يحفظك؟ يا مرحبا، حياك الله. الشيخ عندي سؤالين بس الله يحفظك يا شيخ. السؤال الأول، تكثر عند المجالس العامة عند الناس من يسأل هل عامة الشيعة تكفر؟ معي؟ الشيء الثاني، أنا راقي شرعي ولكن أنا أحب يعني أنبه أخواني الشيعة أني أحيانا لما يفك السحر أجد كلمة فاطمة علي مدنسة أجلكم الله بدماء الحيض بالطلاسم السحرية، ومن اللي يعملها يعملونها السحرة من الشيعة، فكيف أنت تحب تدعي محبة أهل البيت وأنت تدنس علي وفاطمة بأسماء رضي الله عنهم بالطلاسم بالنجاسات بالأوصاخ؟ وهذا اللي أنا ودي أسأل فيه، ما هل عامة الشيعة يكفرون؟ لأن كثير من الناس من يأتيني ويسألني، أنا عندي سؤال، هل عامة الشيعة يكفرون؟ قلت أنا أستفسر منه إن شاء الله وأردكم خبر. الشيء الثاني، أبشركم الحمد لله كثير يعني من الحي لنا فيه من الإسماعيلية من يهتدون إلى السنة، يعني ليس بواحد ولا اثنين وثلاثة، يمكن تقريبا حول خمسة اهتدوا للسنة. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهودكم لتوصيل رسالة بالحق إلى الناس وعامة الناس، وأسأل الله عز وجل يبارك في أعماركم وفي أعماركم ويرزقكم الفردوس الأعلى. جزاك الله بارك الله فيكم. من أي مكان أنت أخي ناصر؟ من المنطقة الشرقية. من المنطقة أهلا الشرقية بك. أهلا بك، تفضل شيخ. نعم، شوف أستاذي، بالنسبة للتكفير، التكفير أمر شرعي، يعني لسنا نحن الذين نكفر، التكفير حكم شرعي، الله تبارك وتعالى ما يحكم بأن هذا القول أو الفعل كفر أو الاعتقاد، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حنا عندنا قضية، وهي قضية إيش؟ تنزيل هذا الحكم على، نعم، على المعين، على المعين، وتنزيل الحكم على المعين، يعني هذا الأمر في الغالب في الأصل فيه أنه حكم قضائي، فالذي يحكم فيه القاضي، فلا نحرص كثيرا على قضية التكفير. لكن من حيث التأصيل، تأصيل المسألة، الأصل في المسألة أنه من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم كما هو ماله وعرضه، هذا هو الأصل. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نعم. طيب، فالأصل أن كل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأصل فيه أنه مسلم بغض النظر عن توجهه أو بدعته أو سلوكه. نعم. الانحراف نوعان، انحراف عقدي وانحراف سلوكي. الانحراف السلوكي اللي هو المعاصي، كبائر الذنوب، شرب الخمر، الزنا، قتل النفس، عقوق، ترك الصلاة، ترك الصيام، هذا انحراف سلوكي. نعم. وهناك الانحراف العقدي وهو البدع، قد يصل هذا الانحراف العقدي إلى أن يكون شركا بالله تبارك وتعالى، يعني يسمونها بدعة مكفرة. نعم. يعني يخرج فيها صاحبها من الملة. من الملة. الشيعة يعني، أو غير الشيعة، حتى السنة لا فرق أنا عندي بين الشيعة والسنة في هذه القضية، يعني الشيعي أو السني، كل مسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا مسلم، الأصل عندي أنه مسلم. يأتي الأمر فعل مكفرا، هل يكفر أو لا يكفر؟ فعل مكفرا، المسلم إذا فعل مكفرا، قال أهل العلم يعني لا يكفر إلا إذا اجتمعت شروط وانتفت موانع. أول شرط وأهم شرط أن يكون مكفرا، هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد، أن يكون كفرا هذا القول. يعني أحيانا بعض الناس تكفر بالمعاصي كالخوارج مثلا، يكفرون بالكبيرة، نقول لا، لابد أن يكون هذا العمل كفرا أو الاعتقاد أو القول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون قائله عاقلا بالغا، فغير البالغ مهما أتى بكفريات لا يعاقب عليها ولا يحاسب عليها، كذلك المجنون لا يحاسب على ما أطلقه من الكفر. نعم. حال جنوني، لكن يكون، نعم، عاقلا بالغا، مختارا غير مضطر، أن يكون مختارا. نعم. يعني ما يكون الإنسان مثلا قالها وهو نائم، مثلا قالها وقد غيب عقله في سكر أو غيره، ما يحاسب عليها أو ما يكفر لأجلها. أن لا يكون مكرها إذا أجبر الإنسان على قول كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الإنسان على كلمة الكفر وقالها لا يكون كافرا، لأنه مجبر عليها. وقد جاء هذا عن عمار بن ياسر لما أمره بسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أن يكون غير متأول، أن لا يكون متأولا، فإذا كان متأولا يعذر بتأوله إذا كان التأويل وجه. نعم، ويرك نعم أن تقام عليه الحجة، أن يبين له الأمر ويقال أن هذا العمل كفر وكذا، ويحذر ويبين له ثم يصر على هذا الأمر. أيضا أن يكون هذا الإنسان الذي قال هذا الكفر يعني غير جاهل. لأحيان الإنسان يكون جاهلا، يعني لا يعلم أن هذا العمل كفر، الجهل، وهذا العذر بالجهل قاعدة عظيمة جدا. نعم، يعني هي المسألة تطول شيخي، مسألة بيان الأعمال الكفرية وإسقاط طيب هذا الحكم على المعين. نعم، الآن نرجع إلى إسقاط على المعين. نعم، يصبر شوي. تفضل شيخ. طيب، أساس ننهي المسألة. نعم، تفضل. فبالتالي نعود إلى موضوع الشيعة. عامة الشيعة الأصل أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. فإذا أتوا بعمل كفري مثل قولهم يا حسين يا علي مثلا، أو خوفهم من الميت، أو دعائهم غير الله تبارك. ومشكلة الشيعة أن الكفريات كثير عندهم، هذه مشكلة الشيعة. لذلك بعض الناس قال الشيعة كفار من هذا الباب، لأن عدد الكفريات عندهم كثيرة. فإذا كان هذا الكفر الذي جاء منهم لا يعذرون بجهله، أو الذي قاله عاقل بالغ وقيمت عليه الحجة وغير متأول وغير مكره ومختار، كافر ولا كرامة. أما إذا كان يعني أحد هذه الأمور وهي يسمونها الموانع، كان مانعا من تكفيره لا نكفره. فالأصل عندنا أنهم مسلمون، ليس لأنه ولد من أب وأم شيعيين يقولان مثلا يا علي أو يكفران الصحابة أو يلزم أن الولد كذلك. لا، ما يلزم عندنا. لا، يعني ما لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يأخذ بجريرة أبيه، وإنما ينظر في حال كل واحد على حدة، هل فعل الكفر، هل قال الكفر، وهل كان كفرا، وهل الشروط الشروط التي ذكرناها. فلذلك الأصل عندنا أن الشيعة مسلمون. هذا هو الأصل، إلا إذا ثبت وقعوا في أمر من هذه الأمور وهم عالمون بالحكم. بارك الله فيكم شيخي محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. الله يزيد فضلك شيخ عثمان، كيف حالك؟ حياك الله، مرحبا. في بعض، أنا أتفرج على بعض القنوات الشيعية، قناة الروافض، وتلاحظ أن هم لما بيتكلموا عن بعض الأحاديث بيطلعوا بعض الكتب، صحيح البخاري، وفي بعض الكتب بيوريك الأحاديث هذه موجودة ويثبتوا، أو بيحاول أن هم يثبتوا أن هذه الأحاديث صحيحة. الكتب هذه من فين بيجيبوها؟ هذا سؤال جدا مهم، لأن أنا بعض الأحيان بتفرج بيطلع لك الكتب صحيح البخاري، يقول لك هذا طبع في السعودية أو طبع في لبنان أو طبع في، هذه الكتب من فين بيجيبوها يا شيخ عثمان؟ نعم، بارك الله فيك. يعني نعم، شكر الله لك أخ محمد. وصل السؤال يعني كأن يأتي أحدهم بالموضوعات لابن الجوزي، يعني وهذا رأيته يأتي بالموضوعات ويقول هذا الحديث في الموضوعات لابن الجوزي، هذا في كتبهم. فما رأيك شيخ؟ هو كما تفضل السائل، يعني أحيانا نعم تكون حديث صحيح في صحيح البخاري، صحيح مسلم، ما المانع، لكن يتأولونها تأويلا باطلا. طيب، ويحاول أن يعني يقول هذا لا يعقل، هذا لا يمكن، هذا كذا، ويلبس على الناس، يلبس على الناس. هو كما قال الله تبارك وتعالى، هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فهنا قد يكون أحيانا نعم يأتي بحديث صحيح في البخاري، لكن يتأوله على غير تأويله. طيب، يعني يحاول أن يلبس على الناس، وأحيانا كما تفضلتم يأتي بحديث مكذوبة أو ضعيفة كذا، ويستدل به على أهل السنة. فإذا كان الحديث في الصحيحين فعلى العين والرأس نقبله، ولكن يبقى فهمه، فهم هذا الحديث، فينظر في كل حديث على حدة حقيقية. طيب، السؤال الذي كان قد سأله الأخ ناصر الذين يقومون بفك السحر، والطلاسم يكون فيها فاطمة وعلي، ثم تطمس بدم الحيض أو ما إلى ذلك. نعم. هو على كل حال المتعاملون بالسحر لا شك أنهم يتجاوزون الحدود كثيرا. نعم. ويكفي قول الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم. وقول الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر وتعليمه هذا كفر بالله تبارك وتعالى، خاصة إذا كان هذا السحر عبارة عن تعاون مع الشياطين ومردة الجن وغير ذلك. نعم. فلا شك كلامه صحيح، يعني السحر عند الشيعة منتشر بشكل غير طبيعي. والأسف أنا سمعت حتى أو قرأت لبعض علمائهم والمجلسي أنه ناقش قضية السحر وصل إلى نتيجة أن تعلم السحر واجب إلى هذه الدرجة. هم يتعاطون السحر، وأنا عندي مصحف في الكويت، في المصحف وضعوا أيضا يعني طلاسمهم في المصحف نفسه. نعم. وفي بعض كتبهم أيضا يضعون السحر وكيف تتعلم السحر وكيف كذا. فنعم، تعلم السحر عندهم واستعماله شيء غير طبيعي. ما شاء الله، أهداني أحد مراجعهم كتابا. إيه. ووجدت في الكتاب طلاسم. يعني الله المستعان. ما شاء الله. الحمد لله تخلصت منه. ما شاء الله ولا أعوذ بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. طيب، فالقصد نعم هو كما تفضل، لأن السحرة يستعملون هذه الأشياء اللي هي الدم والنجاسات. نعم. وغير ذلك، ومثل ما تفضل يكتبون اسم علي. هل لا والله الذي لا إله إلا إنهم لا يحبون عليا. نعم. أو يحبون عليا آخر غير علي هذا. سبحان الله. إيه نعم. وعلي بريء منهم. وكما أن عيسى عليه الصلاة والسلام بريء من النصارى، فعلي وآل بيتي بريئون من هؤلاء الرافضة. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخي. يعني كالمعتاد ينتهي وقتنا سريعا، شكر الله لك. ويعني بقي أن أنوه في ختام هذا اللقاء أن حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخي يصوب لي بارك الله فيكم، أن حب الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الإيمان. لا يجتمع حب الصحابة وحب أهل البيت إلا في قلب مؤمن. ومن عجز أن يجمع بينهما فهو مخذول. سبحان الله. سواء أحب أهل البيت وكره الصحابة أو أحب الصحابة وكره أهل البيت فهو مخذول. نعم. ولا يحبهما إلا مؤمن. سبحان الله. الذي يستطيع أن يجمع هذين. نعم. وأخونا من قطر بارك الله فيه، ما سالت عبراته إلا محبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يتقبل منه وأن يثيبه وأن يتقبل منا في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان المبارك. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وبارك الله في إخواننا الذين يقومون على هذا الأمر والذين مكنوا لنا أن نخرج بهذه الحلقات الرائعة الرائقة. شكر الله لكم جميعا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.